الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى النووي رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. بشق لباري أويكوا دعاي تشيبو نخوش دكري بمبني للمفعول، يعني يدعى به للمريض هم نخوش تشيبو خوي دعاءك هم غير نخوشكش چی دعایی کی بوده کن. البته کبابی پیشویه نه لبری باب الامری بالعیاده امری کرپیت بر رسول نخوش بده لام بابهات پیتله آوابله اگر سرد داده که تبریتی لکومالی افکار و اوراد لوتی برولی رپتالی اگر روشتی چی علی. هر وها انسان اگر سری دل نخوش امیدی هبو بجیانی کدمینی سنت ام دعای نبکا کلی رچین خزمتی انشاءالله. عن عائشة رضی الله عنهما ان النبی رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة، أجر إنسان نخوش بواي شونيكي ين قرحيك يعني برينيك يا برينيك هبوايا بترا ويك برين يا برين أو جرح يعني برين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله دي فرمو بأصبعه هكذا ببنجي آواي دكر. قال لرم بس فعلا أمش بريتي لوي بفعلا علي قال قال بأصبعه هكذا يعني فعل بأصبعه هكذا تشيكر أفرمي ووضع سفيان بن عيينة وسفيان كري عيينة الراوي كرابك سبابته بالأرض سبابك أوها داب عرزة كم سبابي راسي أتشبي سبابي دس الراسي وكو إن شاء الله لا حديثك دواي أما يتشين السريكة بدس الراس رقيكاكي. ثم رفعها أي ساويت خولك أي ساويت خولك كاتل يرى علي الأرض بريتيا لجملة الأرض هل كوي أرز بي ينبس بي أرضي مدينة لبر بركتي على الصحيح جملة الأرض برتي لها مو أرزك بتايبتي أرزي إنسان نشتماني إنسان عجيبة وشفاء. الدكتورة كان لو بارو زوش باسك حتى هني كان ألين أجر سفرت كرتشوي بوشو يعني لخاك كي خود لغل خوت بره شكا إنسان لو خاكا كتيايتي كتياي لدايك بو بوشيفا و بو اويا استفاديه وكو خاكي هكني تيايا غريبيت. أم بحث الطبيانا كأهل علم باسيا كان أما جنب اويك أم قول أرجح تربية كأرض كليرة جملة الأرض به نك خاص به بأرض مدينة ولا بر بركتيكي. وحتى سيدي فتح الباري كان فريق بحث الطبي كان أبا ونصه كلا غير خوي نقلك أظن لبيضاي ونقلك لا غير بحث الطبي كان أبا ضلي فعلماء كان من لدير زمان بحوثات طبي باس الطبي كان لم بارو وقاسوته. ابن القيم رحمة إخوائه لبي لزاد المعادة لمجرد شوارة قول لقالي نص ونقلك لسر خاك خاكي شوين يخوت ملكو ألي لكتابي مسيحيات وأبا ضلي وابن كتابك بلا سر طبي الله باسي جرنجي استشفاءك بخاكو خول بخيت السر برين بتايبتي خاكك جرمي لي دابي وخاكك باق بي الله سودوك الكيه فأفرمي بنجيشة تماني سفيان قال حديثة كان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا فرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بآوى كرده سفيان ليل رب من باسكا چي كردو بيغمر صلى الله عليه وسلم إخوة لسر بي أفرمي سفيان بنجي سبابي داب عرزة ثم رفعها برزي كردو وقال إتلي روشي نسر حديثة إشاكي سفيان طوابو وقال وفرموي بسم الله كواتب مشو هزي كابون باس كردي كم جار بنجي شاعتمان لدس الراس ايدي تسر عرزك و بيش وش ليكي دمتي بيوكي توزي ليك بيلي بريقة كم تر الريق ريقة يعني توزي ليك لعابة ليك توزي ليكي بيوكي اي ساوي توزي خولي بيوكي اوسا اي خيت السر او شواني ايشي هي برينك الزامك او سام دعاي وكي افرمي وقال بسم الله الله بناوي خوا ابم شوازه بناوي خوا دسبيك تسخيت السر شواني اكو كل حديثك عثمان ان شاء الله شمه خزمتي عثمان كل بالعص تربة أرضنا خاكي الزاوية كمان وثمان زاوية كمان خاصة بمدينة ويا هم الزاوية قريتها والله أعلم هم الزاوية تربة أرضنا بريقة بعضنا بليكي هنيكمان كم مسلمان يقلاشن لغل يكن هنيكمان شهر سركين هنيكمان هاوكاري هنيكي ترمانين ويبا ليكي هنيكمان بريقة بعضنا طبعا بوشي ليك قولي ابن علان رحمه الله لأنه تربشتي ونقل يكا لدليل الفالحين فائده سير جوانشة الله أما حديثك هاتوا أمر من بيكرا وكو خوي بيخون لكاتي شفاء لكاتي رقية كردنا بلام الله هل ولي وربيتو هني معناه خوشي هي لو معنانا لكاتي لي تربة أرضنا خاكي زاوية كمان وكو يبلا إخوائيا أو توزع ليك كلو نطفة دروزبي لو توزع آوة دروزبي أو خاكيك باوك ماني آدم اللي دروزبوا أي إخوائي لنا بونا ولم دوانا هنا تبون أم شفاء أم نخوش بدي أفرمي بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا لأن النسخة للرواية ليشفى به سقيمنا بوي إخوائي قولا مبكاتا ما يشفى سقيمنا يعني مريضنا كتا شفاء بونا خوشا كمان بإذن ربنا بإذن بروردقارا كمان جل جلاله أمش بلقي لسلو يدرس الدعاة بسجع وبه ويجد لشوي بخشان تمام شاكي تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا سجع وكو حديثي داتو حديثك يتري دعاية وش و حديثة كان يتري جديد سجعي تياي بلان تكلفي تيانا به تكلفي خلاب زول لخوة كردن هلوها كاتي الله بإذن ربنا بل قيل سلوي كشفاء بس لا يخوي بس خوة شافية وإذا مريضت فهو يشفين خوي يقول تبارك وتعالى خوي شفاء بخشا وهم حديثة بل قيل سلوي الرقية جائزة رقية كردن دروسة شرعية ناشرعينية وعلماء جمهور علماء لسلوان كرقية كردن دروسته بس يمرج لهر دردي به لهر دردي به بعكس يقول الكتاب توحيد أخوين من نصك ما أخوين كود من ظاهرك أو تانية تنها فقط من عين أو حمى وابو من عين أو حمى بس لتشاو لبي ودان بلقوي صحيحة لهر نخوشيك دروسنا رقيب كي بس يمرج مرجيكم لقرآن به يا للسنة به دو طبعا يا قرآن يا سنة وغير أوجلو قسانيك قصي باشا دو أبي بزبانيك بفامريتشيه يا يعني بكردي طالع اسم نبي قري كوير نبي جمار نبي حرف نبي نجم نبي او جورش ثاني كساحره كان يكن اهمي قريه ابي بي كيتوا بسم لو ثاني قريه بسم لو شتي كان معناه كي واضحني لو شتاني كشي كرنوي بي ويستا واضح من بسم القريه وهروها خالص ابي بيدوا بي او خوي بخوي شفا ندى باذن خويا شفاك كيتوان يرسكي مدو بركاته أبرا. يا كلامي كي وكو قرآن وسنة كلامي جوان به دو معنى كي ديار به معنى كي ديار به يتربع عربي به بهر زمان به بس معنى كي ديار به بفهم ريشيا طال سمو أوان به سي سي احسنت بيدوا بخوي بخوي او شفاء بخشني باذن خوا شفاء ده بيدوا باذن خوا تبارك وتعالى شفاء ده فريم متفق عليه فريم حديثه حديثك متفق عليه طبعا حديث لسر جائزيه الرقيه كردن زور زور زور حديث معنيه لو بالا وكوار رقيه درسها بكار بيني طبعا رقيه خوي شيء بريتي لكم الله بنانغرتن لكاتي نخوشيه لكاتي دردة لكاتي أعزار أي إلي كما الله يبقى نانقرتنا عوذية هو بيوتر الرقية بلقج لسر جائزتي الرقية زور زور شتا لو أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا أو فيه شرك الرقية كانت بشان أمدن الرقية هي تيداني أقر شركي تيدان بيت هروها جاري كان نكي كان دوبشكيك بيوي دابو وتيان يا رسول الله رقيب وبكين فهم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل كي يطواني السود براكي بقيني ورقيب وبقيني بابي خيني هل وها حديثك يا بسعيد خدري زوربتان بسوتان ويكتشون بو آوايكو قولكين بيوي دراو وتيان برامبر بوتاني تشاقكين ورقيب وبكين دوايت مو بيغمالين قراو عليه الصلاة والسلام تشيروكي معروفة هل وها حديثك عثمان كوري أبي العاص كتوززلتين خزمتي إن شاء الله وغيره حديثش فحديثه كان زور زور لسر جائزة رقية كردن رقية كردن جائزة رقية كردن جائزة بو مرجانيك باس ماك بو مرجانيك باس ماك حديثي دهاتو فرمي وعنها هل عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يعني الرقية كرد بوهانيك لخيزانة كاني أمش بلقية لا لسر شي برزان بلقية لسر آدابی سردان کردن سردان کردنی خیزان و هر وها کسی که نخوش سری لیب دیم چی بولای نخوش که اتوانی ربطی که به بابی پیشوتر منو که بریتی بول باب لبشی سردان کردنی نخوش طبعا حديث ايش مالو بارو زور زورا حديث كي اسامه من هي في المجاري كان يكي لك شكاني بيغ مري خويا صلى الله عليه وسلم نردي شونيا متي كي لمن اركان حالي باشني ولا فلي بيغ مري صلى الله عليه وسلم فرمي با صبر بقري وارامي هبي باشان دوبارا نردي دوايوا باشان رسول خويا سني لسر خوات كابي بر رسول خويا روش تما شاك من الله كلا سلام مرقا هروها حديثي سردان كرني بيغ مري صلى الله عليه وسلم وسعد كوريا بوقاص كلا درس كان سرتاي ام كتي بخوين من كاتي كلام مكبو نخوش كو سري لي داوت يهم مالك ما كان خير وتي نا من على كان بهجاري من نو او بو تا اخري لسري جلس سر كو نجاوتي نا ان شاء الله 8 كجي شكو واي زاني امريت وتي نا 8 كجي هل واجب لفتح مكو فاتي نكر دواي او شان صالك الجيا نروها حديثك جابر كوريا عبد الله جاء جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض فتوضأ وصب وضوءه علي طبعا حديث زور لسر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم نخش بو سرداني نخش كردوه فرمي يمسح بيده اليمنى أما بو كباس ما كرد بدس الراسي دسي أسريبا أو شويني دسي بيع السابي دسي أسريبا أو شويني كأن نخشوه من كيس السري يشكى دسخيت السر سري بالي يشكى بون إيري عضلاتي دسخيت السر عضلاتي. يقول اللهم رب الناس، يا رب الناس، اللهم رب الناس، أي برود قالي خلق، أذهب البأس، أذهب البأس، وهي نم أزار لادي يمن خوشي لادي، واشفي يلا رتكي بخاري واشفيه، وهي ينشفى يبدي، أنت الشافي، تو شفاء بخشي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء بخجنية كذ شفاء بخجنية تو نبي شفاء لا يغادر سقما، وهي شفاءك نخوشي بدعاء نبت شفائك وابن رينا خوشي بالدعاء والنبت. أما الدعاء في عمر صلى الله عليه وسلم بو هيك يقول خزانة كان متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آية رقية بوبكم تشارى سريد بوبكم بتشارى سريد في عمر صلى الله عليه وآله وسلم. أغلي قال بلى بونا بيك. قال اللهم رب الناس برود قالي خلق مذهب الباس لا بري نخوشي أما بلقي لسوري هل خواه شفاء بخش وإذا مرضت فهو يشفي إبراهيم فرمي عليه السلام. أبي أو تعلقة بخوا وزور قائم بيت إنسان أو نلو ما مصاب باريت وكأراب ولا علاجي بوكا وأجري أو كروزان ويلا نيوشو بي ولا إخوابي والله أمي داكم خواهي يورا علاجك إن شاء الله. فبو إنسان دائما كروزان ويبو خوابي مذهب البأس أي لا بري آزار ونخوشي اشفي أنت الشافي شفاء بخش تو شفاء بخش أنت الشافي لا شفاء إلا أنت لا شافية إلا أنت شفاء بخش نيتو نبي شفاء شفاءك شفاء بدي يا رب العالمين لا يغادر سقما رواه البخاري. هل معنى حديثي بيشوه بيزناك دريجي بيبدا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله سري اليدام ك باسي نخوشك سعد ما كركلم مكبو اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء بكر دوا مش ببريتي لا سردان كرين نخوش لبابا كي ترزيات الباس ما كرت قلت ما نبي أغمر إسعاد وسلم لشندين حديثي سردان نخوش يكردوا. فرمي اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اشتلاي نخوش قصيلة غلقي دعاء بوكي وميديا ديتوا لعدابا كان سردان كرين نخوش وقو حديث كان يدهت وزيادة ارتياياتي. فرسول الله سيجر دعاء بكر أوش دليل سروي يك دعاء تايبتني هم مجرد دعاء بونو خوش بخواني دعاء كان جورا أو جورا هر كام لي بخواني أبيت بوي هر جاري هني كان بخواني. وعن نبي عبد الله عثمان ابن العاصي رضي الله عنه يما لسرتاي أم كتابه وقال لبيرتان بي لبيت أن ما بك ويساهينا حديثي نصر أخي بردسي من أنه وسط الدية أو وفزنا من ذلك يدو سي صالة أتمنى أواروات الرجل يقول من حديثي يك أمر ألين حديثي جمال أنه وسط الدية هزار كمشتي لدرس كاني سرتاي بس يوم ما أنكر كوا أمبيا وهركات يا صحابيك يا كم جربنا يبيني كن يك إهني أو بلقي لسره هو تأمبيا ويا كم جالنا عثماني قري أبي العاص والله أعلم حسب ظني من فبوي ليلى عن أبي عبد الله عثمان ابن العاص رضي الله عنه. عثمان ثقافية خلقي الطائفة خوي حكم براي هردكان حكم قري ابن العاص هذا كان صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام لقال وفدي ثقيفة هاتنا خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام لصالي نويا لهميان من التربو وابو مسلمان بون وبيغمر عليه الصلاة والسلام بني عاقلة وكسي الجيرة كردية دمس بي بسر جماعتك خوي و شد فير بو ورسول الله شتي فير كرت بو يوتي أنت إمامهم توب ببا بإماميان وكو لمسندي أحمد هاتوا وهل الطائف ما يوى التابي أغمال عليه الصلاة والسلام وفاتيك كاتيك زوالك العرب هل قرانوا هل صاب سربي وتاريكي بوخلكي ثقيف دا وكاتا ووتي هل مقرينوا وبيتش أسباب نيو براتان بخواهي ناوا نكبه شخصي كأقل مردي ترئيه وش إيمانك تان بمريه وأوبو وتي بيان وتي يا معشر الثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا وتي آخر خلق المسلمان جاء الثقيف زرد المسلمان طائفتان بيستوى نبتشون يصلغ أبو طائف نا شري الثقيف هوازن كربوري بيغمري خواب النبي صلى الله عليه وسلم أو يدوي فتح مكر وإشتن طبعا زحمة ينزور المسلمان كان تاوكو فتح ينك عزيت ينزور زوربو أو بوتي يو كوتا خلق من المسلمان بون ببنى يكم خلق يكهلا قرن ولا دين وأبو بكر جل سر طائف جل رسول الله دين أبو أوجر يشتي ولا سر طائف وباشن عمر كردي والي بسر بحرين وعمان وباشن كاتيكا لا بنا لا سر تخت هاد بو بصرة لا بصر دانشن هربي حسن بصري لسباري وفرمي بياوي لو برا سر من بينيوا طبعا بيا مجاهد بو باش داري چندين شر و جهادي كردو لو جهاتاني لسردمي خويا انجام درا ام بياوا حرام كاني زور بقول الراقل سنو لكاني خوي زور بقول الراقل لحرام خوي زور بارست حتى جاري كان خزمة كاركي وتي إيشي كم دوزية وجاء وصاحبة إيشي بكل بايا باركي أدا سيدكي شي بشي أدا بشي هبو لقازان جاكي بلان بشي باشي أدا سيدكي بري باري باشي بو هنا وتي إيشي كمان دوزية وتو يك بدا قازان جاك يك بدا وتي بالي وتي چين وتي خمرة وتي خمر وتي مي حرامة الله يشو حد شي هيني أوردو ما برمي لكان أو سابو حرتشي برميل يبانك يلا هم يرشح أبو أمش بلقي لسرو إنسان بيزور أغاي لديني بي أغاي لديني بي حلال وحرام بكاء هالسيري قازان جنك تعبتي أم زمانك ومول ما مالوش الدروس بي أما نازام شي وما نازانم شي خلق ملي بيانا وطواو خلي فلان كزواي وتو طواو يعني لكاتيك اللي زورش توقسيف فلان كزناك فلان كاتيك بو مسلي أما تاني ولقلها وأرزوية قنجي بقسيف فلانك أجر تو طالب العلمي أبي بدي دراسة وبلاي نلي فلان كسالي أجر توش عوامي حلال نيبوت عوام حلال نيبوي هرجالي قصي كسي ببا أبي قصي كسي ببي إن جا كسي كي جبي عالم بي نقمو كسي تعبتي لم زمان هني ما ملوش دروز براسي خلط ملي بيا كان عجيب زور عجيب أو كتيلا بسدوق الله مدري بجدار بلم كومبانيا إيما إي قربان دوايا وإيشي شيا والله أبو خد دانش بس خلق ما بوك وكيت وخلق وكردن وشيء أبي سوين القرآن يدروب خوي بودوكس بلي أمي إيش أهوى قازان جكي وطبعا هي تجني بشتغني بيكي بس أول ده يكي بس دوق الله وانش تيره أو دوان جب سن دوكس تربيرا وهكذا أم نظام هلم قبيحي كهيا دروس سوي في رجبونا شن لغل لجني فتوى دانش شنو فتوى كتير للجني فتوى لجني فتوى شو سيدم هو أنا كا كابر رأي شاكم من ما يشاكم من ما يخوته لجني فتوى نهتنا أمر واقعك وبزان ما لا واقع شيك سيدم مش كذبة اللام سيدم ما هو كم قصاك بلام حتى أنا فتوى ولا قرن ودوايرن ولا فلان لج لجهي فتوى وتي حلال تما شاك يا ما يشهر خدي حرام مش أكل أموال الناس بالباطل خارني مالي خلق بحرام بنا حق بس بروي قازان جاك عملت فيه ونها فإنسان بزور مقيتي بارو مالي خلق ببراسي بركو بارو مالي خود حرمتي أكلي نبيت حرمتي أكلي نبيت فأم بيهو برزا بيهو عقل يجبو حتى وطمان لبرو بچوكي قومك يبو بلان لبرو أوي بيهو زور عقل رسول يخوى كرد يقوري قومك يخوي حتى كاتي نجيبو يعني كرد يخوين إن شاء الله حديثك ويأسأل خزمتي يعني كاتب النجيك هذا بشتيك على الأخ يا رسول الله دعائك بيرأي كم نجاتي أبي فبيزور عقل هو حتى أم بيوتاني ألي للزواج تانا زواج بريتيا لا ناشتن بزانن شخاكي غلا بجيرن بو ناشتن تو وكد لشخاكي نيجي لخاكي نيجي نتصوزنكا خراب بي خراب بي تيابي خاكي ببيزني نبو الله دي آقا دار بن خاكي ببي دار بجيرن الله دواي چن مناليش بي دواي چن نوش بي او اخلاق خرابي لو خاك خرابي هر دركي يعني كسيك بين النجيب زاده بي نجيب زاده بي نجيب زاده بو مصالحي من ما بسمه لو اني نجيب زاده او سبب معناه تربكاري بين ما بد نجيب زاده بس لو تاني كسكب بشرف بي لبنا مالي بشرف بي خلقك كي خاون عاقل وخاون رزاند بن بويل لو تشول من نالكاني او افرتا منالي شاكو وشي شاكي اللي بكويتو فان بيو برز رحمه الله صالح بنجاوي كان لبصر وفاتك افرمي انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسدي وتي يا رسول الله ازاركم هي للاشمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك تمام ما شن حديث لسرويك تسخيت شوني ازارك تسخيت شوني ازارك وقل بالله بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله وقل بالله سبع مرات يعني روايته مرار اعوذ بعزه روايتي ذهات ومرات يعني نسخيت المرار أفرمي وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله بنا أقرم بعزتي إخوة لشر أوي أجد استلقيان ما وأحاذر أوي ترسميتو شنبه بنا أقرم زور قوري هم لوي استلقيان ما هي نخوشي كي استلقيان ما بنا أقرم بخوا لوشي كترسميتو شنبه هل بنا أقرم بخوا له تبارك وتعالى من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم. طبعا ليره تمامي حديثك انا يعني. افرمي لن يجن راحتي اكردم. لن يجن راحتي اكردم يا اكري وروداوي كتر بي ربتي بوين يوجك يوهب بك وسواسك الى الله بودر زبوا. اما ربتي باعزار يكبو بي على كل لم حديث تمامك افرمي او بو رسول يخوى او بيوتم. يكسر باشوبهم. لوودوا من لكان وهركس يكون ببنيايه بمناسيه في يوم المكربه بكاري بيني وبيلي تشيلي اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر اجد يعني شيء احاذر يعني شيء اجد واحاذر اجد اويك استا عليك يعني ازاليك نخوشيك دردك حالتي واحاذر اترسم او يكون مقيتي كم يا ترسميت وشم به فانا اقلي بخال اردك وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره اجله هركس سلا نخوش يبدا بس كاتي مردني نهات به يعني لو فتره امرد لو نخوش امرد فقال عنده سبع مرات للايحه وجارب الله اسال الله العظيم دعاكم لبروردغاري مزن رب العرش العظيم خاوني عرشي مزن اي يشفيك لابارم شفاده الا عافاه الله من ذلك المرض الا مقر خوي يقول تبارك وتعالى لو نخوش شفاء دا وشاك يا كاتو طبعا لوني بلي باش اخو من جمله هني نخوش وخنديش موفاتي شكل راني وتر رسول خاف فرمي اقر خوان مردي لسنه نسب لاني بلي نا خندمو چاكو والله دي الحمد لله يا اخو دعاك يجيرا كردو اقر دعاي توشي جيرا نكرو دعاي مسلمان تري جيرا كردو ام حاله اجبر الزان بيوست بو خواليتي قبولك خواليتي قبولك وكزنا زني اخو يقول لي قبولك يا انا غزالي الله يكيك لما الشيخ كان يخون بسموتي اقر هركس يتشل شو خوي بخوا بالصلحيني او اي حاتوك وخوي جواجيك لا اوامر ونواهي كل الشو يعني بابن بتوندي شو نجبك او اوابك او اوابك او حكمت لجياني وارشي بس لوني حكمت يعني بس لو تاني هم يعني وتحكمت هم قصيك يا مهنايك وتحكمت الله منی چوم چل شوکو خیز و جیم کرد. الله هستم باونه کرد و باسی کرد. الله چوم بلایوتم شیخ وان جناب تان واتان فرمو. بلام قربا من هستم باونه کرد. و تی رول گیان. تو چل شو بو حکمتی که بو خوانه کی. بو حکمتی که بو خوانه کی. فبو ابي انسان دقتي بلا نيتي امشت انا بو شيك افرمي الا عافاه الله من ذلك المرض ما قال خويا يقول شفاء هذا تبارك وتعالى طبعا بوتشي شخويا يقول شفاء هذا لبلوي كومال فريشتهن لكاتي سر ملقى لكاتي نخوشيه لكاتي مردنا شيء كان دعاك امينك وهي الحديث اتوبي عمر صلى الله عليه واله وسلم افرمي إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون أما دين خوش بني مردو بني أو إلى سارة مرقايا أو مردو يك قصي باجبكا أي دعاي باجبكا دعاي خوايا مالم كاول كي خوايا ما دعاي خراب مكن فقولوا خيرا قصي باجبكا دعاي باجبكا فإن الملائكة يؤمنون فليشتكان دعاكا على ما تقولون لسربك يا ويلا أم حديث أم سلمة يرتوى أم سلمة علي كتك أبو سلمة وفاتكر شو ملايب يا عمر عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أبو سلمة وفاتكر وتي أي أم سلمة بلي اللهم وفير لي وله خايا لمنه لو يجببوني وأعقبني عقبا حسنة خواهی کن شونه کیم با پرکیتو شونه کی باش؟ الله او بخواهی گوره تبارک و تعالى جایی با پرکرد مو بلو باش در کی خصه شون؟ ابو سلمه علیه صلوات و السلام. ای خصه شون؟ هر وها لحديثی که ترا فرمیه اللهم اجرنا في مصيبتنا او اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا بعده وشوينكي من بو بركيتو لو باشتر رسول الله لو باشتر وشوينكي بركر داو أفرميه راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن لهني نسخشا حسن غريب مازم لنسخي ترمذي نقل نسخي إيرا وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري حديث صحيح شكالين الحملة وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل ابن عباس و أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود سري دال أعرابيك سري سرداني أعرابيك كرت سرداني أعرابيك كرت أعرابي دشتكية دشتكية بريتيا لو كسيك لا دشت أجي كرد بي عرب بي فارس بي ترك بي أوي خلقي لا دي ودشتكي بي أوزري أعرابي بعربي دشتكي بك كردي بعربي أعرابي وأتربتي بعرب ونيه أو كوانيك حاضبونه يعوده يعني سري لنا خوش دعوة مش عادتي بها من عليه الصلاة والسلام سردان كرين أخوش وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله وبها من عليه الصلاة والسلام أقر بروش تياب ولا يكسيك سري ليبدأ يفرمو لا بأس هيتني طهور إن شاء الله طهور خبر أبو مبتدئك محذوف يعني هو طهور لك إن شاء الله تعالى إن شاء الله باكو خابيني بوت وامش بيتي لو انسان قصي باشك علينا خوش ضلي نخوش داتو وبس ما كر كوت من دراساتي من خوم دراسه علمي بيني وبزم لالمانيا بو لسر سودكاني سردان كرين نخوش نخوش بي سري ليبدي سودي زور لري داروني وتندرستي او بو نخوش فالحمد او دين مر المايكرو نسي جواني اسلام كان من هم يهانداني انسان كسل نخوش بدا هم يويك حكومه ملغامي برايك يكدس يك مجتمع فبو يبيوك ويك لا شمع ملك نغل لغل يكترى عشان أم يرد أخوري أم دسد يخوريني كاتيك أم بشي لا شد نخوشا أم بشد تداويك وما دي إسلام أو يقلع شيء لو لا نخوشا أشي سري ليدي تكمليت وتوكري برام صمانا كي خوتي فلوتي طهور إن شاء الله كواتا ضلي نخوشا ليتا ومش سنة الله نعم نخوش وكو ضلي سعدي داية وحديثة كي سرطة باس ما كل درسة كي سرطة كوتي أمرم وتينا إن شاء الله دمينيت وأما معيشتك وضلي داية وقصي باشي بوكر أفرمي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوي أم باب طاوكم عربي كينا خلما شكا كاتكم لكوتايا فرمي لأبي سعيد خدري وجبريل رضي خوالي عليه السلام هاد بلاي بيغم عليه الصلاة والسلام وتي أي محمد نخوشي اشتكيت يعني نخوشي الله يوتم بلي وتي بلي بسم الله أرقيك يا بوتي جبريل وتي بسم الله أرقيك أما جبريل رقيا بيا مرك عيسى الله صلى الله عليه وسلم بلقي لسال جوازي الرقية رقية كردن دروس ده تي بناوي خواوا شعر سرتكم من كل شيء يؤذيك شعر سرتكم لحرشتك عزارت بيا جيني سيك كل شيء ويك لو شتاني لدعاء بيا مر برشاوتك عليه الصلاة والسلام بريتيل الجوامع الكلم وطبعا دروس ده إنسان هني دعاء ورد بخوي بك هني ورد داوي هني شتي ورد بك على الأخوات تبارك وتعالى بلكو دروس على سلف وهات وقيتاني بي الله وكشان الأخوة دعوة كردوا شو إنسان خواي هي خلق شون دعوة قيتاني بي الله وكان للشيخ ومشايخة كان أبي أول همش لي الأخوة دعوة كي تبارك وتعالى خوا خالق يوم كوني وبربر يوم كوني بلا مقصد من شيء دائما دعاة باقش جير بيت سيدي حمو دعاء كاني بي أغمري خواب كعيسى توصل بولنا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم فأنت ما شاك يا أخوة دعوة همو خير يكليكم أو هي أو إلى الدعائية أو أي زانم أو ناي زانم توسيك دعاء عام دعاء قشتي يا لسجدي أيود أعوذ برضاك من سخطك خواه بنا أقرم لتوريتو بنا برزا مني خوة أقرم فسي توري خواه تشيا بنا يقرب بخواه لهرشي تاوانا وانيا وبمعافاتك عن عقوبتك بنا أقرم ببيويت خواه يجيان لو يتو سزام بدي سيك هرش دي ماي سزايا بنا يقرب بخواه لي فدعاي رسولي خواه دائما دعاي قشتي عام بوا الله من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس للشر يهمو نفسك أو عين حاسد لتشاوي همو حاسودك ودائما أني حاسود تشاوي هم بيسا الله يشفيك وأشفاته ده بسم الله أرقيك لبارك الله بناوي يخوة دا مشارة سرتك لبارك بسم الله أرقيك من كل شيء أذيك من عين كل حاسد بسم الله أرقيك الله يشفيك رواه مسلم فرمي الله بسعيد خدري ولا بهريرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم به كهردو كان رسول الله بيني فرميتي هر كسب الله لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه قابر رأسي خاتو الله لا إله إلا أنا أو لا إله إلا الله ورد قال إيش فرمي راسك لا إله إلا أنا وأنا أكبر ومن لهم قوري قولتر وإذا قال عبد كوتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده تاكو تنهى لا شريك له شريكين وحده توكيدي إلا الله لا شريك له توحيدي لا إله الله بارود قال براسي خاتو أفرمي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال عبد كبل لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد ملك رب خوايس حمد لا يقبل خوايس سايش بخوايا تبارك وتعالى ويبرقر بعد فلم وإذا قال مش بلقيل سر فضلي أمز ذكرانا لا إله إلا الله أربها الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله له الملك وله الحمد أربها لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا كلا ينافي للجنس لا حول ولا قوة يعني سيكا نيلا في للجنس قوتني في نفيك قوتني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول ولا قوة موجود لا حول موجود ولا قوة موجود نهيج حولك هيا نهيج قوتك هيا إلا بالله أي قوتي لا حول ولا قوة قوة أبو هيج هي زيكني سيك نفي قوتك قوتي إخوانك أي حولتي تحويل ورانكاري إلا إخوانك بتحويل ورانكاريك سيك تولي لا حول قوت بكي بوكاري كيه وقوتي بيداوي كيه إلا بالله أخوايا لا حول ولا قوة إلا بالله كواتا تشاوغي قوت من لخواويا عكسي أويك على تشاوغي آقر هزي جيان مباوري برزين اشتيمان ما حاشا وكلا بلكو قوة لخواويا باوري برزي إيمان ما ويا لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله فآقاتا لا حول ولا قوة إلا بالله بهر كارك الله سر آسانا والله لا حول ولا قوة إلا بالله دركاي فرج بلا كان دائما والله لا حول ولا قوة إلا بالله حتى الله سر قل سبحان الله آسانيك تجربيك تجربيك كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة زور بلا لا حول ولا قوة إلا بالله خواهش تحويلك يجهز وقوتك نبا قوة خودنا يا رب العالمين الله فرض قال بالرأس يخاتو فرمي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضي ثم مات لم تطعمه النار هركز لنا خوشك أي أمبلي باشان بمبري آقر هلي نالو شيء آقر قوتي نادا سبحان الله آقر وحشي بي آقر وحشي قوربت تطعمه أي خوات ويا الله إخوتاني اللي بباريس أمبلي آقر بمبري آقر ناي خوات أفني رواه الترمذي وقال حديث حسن ترمذي رواياتي كردو فرميتي حديثك حسن وهو كذلك إن شاء الله حديثك حسن يا ربي خوين لدى فارمه بفضله منته وكرم يقود رحمن بيبكي بإصلاح حال من كي لمن ببوري ولمن بيته يا رب العالمين بآخر خيرين به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.